أنه إنما ينفرك عن الإسلام خصاصة تجدها في قومي. نحن فقراء، تقول أدخل في دين فقراء، أننا فقراء خصاصة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، يعني متألبين متجمعين علينا يقاتلوننا. ثم قال: يا عدي. قال: نعم. الآن يريد أن يرد عليه، قال: يا عدي، هل أتيت الحيرة؟ الحيرة هي مدينة في العراق. قال: ما أتيتها، لكن أعرف موضعها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة يعني المرأة على دابتها، حاجة أو معتمرة، تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى مكة. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ يعني السراق من قومي بيتركونها؟ معقول؟ ثم قال: يا عدي. قال: لبيك. قال: ولترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يقبلها. زكاة، سيكثر المال. أنت ترى الرجل يقول فقير: يا عدي، سيكثر المال عند المسلمين. قال عدي فسكت. فقال: يا عدي، ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. هذا أيضا من البشائر. قال: كسرى بن هرمز ملك فارس، تحته الأموال والبلدان. قال: كسرى بن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله. عدي سكت، والله عجائب. فقال صلى الله عليه وسلم: فيا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال عدي: إني على دين. ما دام المسألة الآن نقاش ديني، أنا على دين. أنت مسلم، طيب أنا نصراني، أنا على دين. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، ألست ركوسيا؟ قال: بلى. إيش معنى ركوسيا؟ الركوسية هو ديانة، مذهب من مذاهب النصرانية. يعني ما قال ألست نصرانيا، لا، قال ألست، جاء له بالمذهب الذي هو عليه، مذهب الفقهي. يعني مثل فرضا لو تلتقي بواحد أمريكي في أمريكا فيقول لك: لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تتنصر؟ فتقول له أنت: إني على دين. فلا يقول لك: ألست مسلما؟ ولا يقول لك: ألست سنيا؟ لا، يقول لك: ألست حنبليا؟ فتقول في نفسك: أوه، هذا جاب لي بالمذهب الفقهي الدقيق، إذن هذا عنده معلومات عن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: ألست ركوسيا؟ يقول: فتضعضعت لها، قلت: هذا جايب خبري. قلت: بلى. فقال: إنك إذا غزوت مع قومك تأكل المرباع، أليس كذلك؟ تأخذ ربع الغنيمة. قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. صح؟ يعني بدأ يا جماعة يفتيه بناء على مذهبه، يقول: إذا أنت فعلا متمسك بدينك تمسك صح. يقول عدي: فتضعضعت لها. سكت، قلت: صح، يعني أنا نفسي غير ملتزم بديني وأفتخر أني عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال: فقلت: فإني حنيف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول: فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم أشرق لما سمع ذلك. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، يعني حتى نربطها بعلامات الساعة، قوله إن المرأة تخرج من الحيرة حتى تسير إلى مكة ما تخاف إلا الله، هذا يدل على شيوع الأمن، وهذا من علامات الساعة. يعني بعد ما كان الناس الواحد لا يأمن أن يسير ربما ولا مسافة قصيرة، ولا تأمن المرأة أن تسير في مكان إلا وقطاع الطريق والناس الذين ينهبونها ويعتدون على مالها أو على عرضها، يخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمن سيسير وينتشر حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة، وهذا من علامات الساعة. ها يا أبو عبد الله، أنا أسأل عن من علامات الساعة وشرط الساعة كثرة الهرج والقتل، والآن كثرة الأمن، فكيف يعني في يعني ممتاز. هذا سؤال جيد فعلا، وسيأتي معنا أن من علامات الساعة كثرة الهرج اللي هو القتل. هذا يكون في مواضع دون مواضع، يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من علامات الساعة كثرة الأسواق فرضا، ثم يأتي واحد من بلدة معينة ويقول: يا أخي، هذا ليس من علامات الساعة، والله عندنا البلدة عندنا سكانها مليون، ما عندنا إلا سوق واحد، ليس من علامات الساعة كثرة الأسواق. نقول: صحيح، لكن ليس شرطا أن تقع كل علامات الساعة عندكم في بلدكم علامات الساعة قد تقع في مكان دون مكان. فكذلك ما يتعلق بالقتل، نحن معنا إن شاء الله حلقة عن علامات الساعة كثرة الهرج والقتل، وسأذكر لكم بعض أنواع يعني القتل التي جعلت تقتل فئام كثيرة من الناس، وأيضا كم الأعداد التي ماتت، لكن يكون في مكان دون مكان. هاي سلطان شيخ محمد، نعرف أن الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث حثنا على الكرم، ونعرف أنه حاتم الطائي أو ابن أدي ضرب بهم المثل في الكرم، فهل هذا الكرم تعلمه من خلال أو تعلمه مثلا من الدين الإسلامي أو من كان من قبل الدخول في الإسلام؟ أحسنت. هو طبعا كرمه كرم حاتم وكرم أيضا عدي وكذلك كرم أهل حائل اليوم، يعني الله يحفظهم ويوفقهم، يعني كان من قبل الإسلام هو طبيعة فيه، يعني حاتم الطائي ما مات على الإسلام ومع ذلك كان كريما، حتى إنه لما جاءه مرة يعني ضيف ولم يكن عنده شيء يضيفه به اضطر أن يذبح له فرسه، فرس. بل كذلك لما مات حاتم قالوا جعلت أمه تبكي وتقول مات الكرم، فجاء جاء أخوه إليها قال يا أمي لا تبكي، أنا والله سأفعل مثل حاتم في الكرم. قالت كذبت، والله لا تستطيع ذلك. قال ليش؟ المسألة كلها ذبح نياق واطبخ لهم طعام ويا مرحبا بكم، هذا الكرم. قالت لا، إن أخاك حاتم لما كان في المهد أرضعه كان لا يرضع أبدا حتى آتي بصبي آخر يرضع الثدي الآخر، سبحان الله، يشاركه، وأنت إذا بدأت أرضعك فدخل أحد إلى الغرفة بكيت حتى يطلع. فتقول أصلا يعني أصلا حاتم الطائي كان الكرم يجري في عروقه، ليس المسألة جدا، أصلا كان كذلك. فالمقصود أنهم هم كانوا أصلا العرب من قبل كان عندهم مثل هذه الأخلاق، ثم جاء الإسلام وعززها وقواها ومكنها، وصار الإنسان يفعلها ليس افتخارا وظهورا، لا، صار يفعلها تعبدا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الكرم أصلا يعتبر من الأخلاق الحسنة التي يؤجر عليها الإنسان. طبعا شيوع الأمن كما تقدم، و يعني عدم وجود الإفزاع للناس والإرعاب لهم والتخويف الذي كان موجودا في أوائل الإسلام كما ذكرنا هو من علامات الساعة. كذلك عدي رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ووالله لقد رأيت الضعينة تخرج من العراق حتى تأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله، يقول اللي خبرني بها رأيتها بعيني، وأيضا كنت في من غزا كنوز كسرى ابن هرمز وأخذنا منها غنائم وأنفقناها في سبيل الله. ثم قال عدي ووالله لتكونن الثالثة اللي هي يخرج الرجل بإيش؟ بالمال، ما يجد أحد زكاة ولا يجد، كل واحد يقول لا والله عندي فلوس زكاة، يأتي يا جماعة هذه زكاة تحتاجون فلوس، قالوا لا والله زكاة، يا أخي يا جماعة تحتاجون، يقول أنا أدركت الأولى المرأة تخرج من الحيرة وأدركت الثانية كسرى بن هرمز ووالله لتكونن الثالثة، يقول ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة. الثالثة هل وقعت أم لم تقع؟ قد يكون فشو التجارة مثلا، يعني فشو التجارة لكن يبقى بعض الناس فقير، قد وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز. أحسن، قالوا إن هذه وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز، أن الرجل أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أغنى الناس في وقته وكثرة الأموال وكان يعني عنده توزيع عادل للثروة بين الناس، وبالتالي كان الرجل يعني صاحب الزكاة يخرج زكاته ويطوف بالبيوت، يا جماعة هذه زكاة تحتاجون، يا جماعة زكاة تحتاجون، فلا يجد أحدا يحتاج، فيضطروا أن يأخذوا المال إلى بيت مال المسلمين. يقولون فلما كثر في بيت مال المسلمين وأصبحت الأموال لا تنفق على الفقراء لأن ما في فقراء، صار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يأمر أن يؤخذ من الأموال التي في بيت المال ويشترى بها عبيد مماليك ويعتقون لوجه الله تعالى. الله يجزيكم خير يا شباب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون بهذه العلامات. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. نعم، سارت الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله تعالى، كما أخبر حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى،